بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارضى ربنا عن الذين أيدوهم وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. ثم أما بعد، ما زلنا نقتطف أبوابا من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وتكلمنا قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى عن أقسام التوحيد وأقسام الشرك والأمور التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى من العبادة. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن موضوع، عليكم السلام ورحمة، موضوع منتشر في الأمة الإسلامية، لا سيما في الحقبة الأخيرة من الزمن. انتشر هذا الأمر بسبب جهل الناس واغترارهم بهذا الفعل، ألا وهو السحر. كثير من المسلمين الجهلة، نعم، من الشباب اغتروا بإعانة الجن لهم. طبعا الجن كما نعرف أن له قدرات خارقة، يستطيع أن يتحول إلى البهائم وإلى الأشخاص وإلى العقارب والحيات وغير ذلك. فالناس من الشباب يغترون بمثل هذه الأشياء، فيستفيدون منهم بجلب حوائجهم ودفع مضارهم. زي مثلا واحد يستعين بالجن لكي يخبره عن مكان الكنوز في الأرض، فيستعين به بذلك. وطبعا مسألة الاستعانة بالجن تكلم فيها العلماء رحمهم الله، إذا كان الجن مسلما استعين به، لكن للحاجة والضرورة وبالضوابط الشرعية، بالضرورة الشديدة إذا كان مسلم وبالضوابط الشرعية. أما أن تستعين بجن ولو كان مسلم بطرق غير شرعية، أو جن كافر وتفعل بعض الشركيات، لا يجوز. وطبعا السحر هذا من أعظم الأفعال التي قد تؤذي الشخص، تؤذي الشخص المسحور يعني. ولكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك العلماء رحمه الله كما سنتكلم اليوم إن شاء الله تكلموا عن الساحر وقالوا أنه يقتل ولو تاب. شوف الحكم، يقتل ولو تاب. لأن احنا مثلا ممكن نمسك ساحر كان بيأذي الناس وبيفرق بين المرأة وزوجها وغير ذلك بأفعال سحرية، وإذا مسكناه يقول لك أنا تبت، وهو أصلا معتقد إن هو متى يقتل ده في الدنيا. طب في الآخرة أمره بينه وبين الله. إذا كان صادق شأنه إلى الله، وإذا كان كاذب فأمره إلى الله. طيب، فالعلماء قالوا أن الساحر يقتل ولو تاب، بل سأقول لك أعظم من ذلك. عد العلماء رحمهم الله أن الساحر أو فعل السحر أعظم من الشرك. يا أعظم من الشرك؟ نعم. لماذا؟ قالوا لأن الشرك الإنسان فعل فعل شرك، ده عائد عليه ولا على حد ثاني؟ عليه هو، عائد عليه هو. طيب، إذا فعل الرجل السحر هل الضرر سيعود عليه أم على غيره؟ سيعود على غيره. إذن الشرك ضرره ذاتي، أما السحر ضرره متعدي لأنه بيجذي الناس. فأريد أن أقول أن السحر هو من الأفعال المؤذية التي يؤذي بها الساحر الناس ولا يضر أحد إلا بإذن الله. وسنتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل أيضا عن فك السحر. إذا كان واحد مسحور عمل فك السحر ده، هل يجوز أم لا؟ وسنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هيا بنا نتعرف على السحر وكلام العلماء رحمهم الله فيه والأدلة على ذلك. السحر سمي سحر لأنه خفي، السحر سمي سحر لأنه خفي. خفي إزاي؟ يعني أنت لا تراه، شيء يفعل لك أنت لا تراه، فكل ما خفي سببه اسمه سحرا. زي كده، زي كلمة السحور. السحور ده بتعمل امتى؟ بالليل خالص، اخر وقت من الليل. فكان اخر وقت من الليل فكان خفيا، لذلك سمي وقت السحور سحور لانه وقت خفي. فالسحر ما خفي سببه. طيب، السحر هذا قد يفعله الإنسان بطريقتين. يعني مثلا واحد يريد أن يكون ساحرا، يقول أنا السحر ده أنا لازم أكون ساحر. ليه؟ بيشوف أن الساحر بيستطيع أنه يفعل أشياء بدون أي مشقة ويبهر الناس يعني يجذب مصالحه بهذا السحر. خلي بالك من تقسيم العلماء. العلماء رحمهم الله قالوا أن السحر هذا يفعل بطريقتين عشان تكون ساحر. أولا أن تستعين بالجن أو الشياطين، وخلي بالك ما تفكرش أن في واحد ساحر يقول لك أنا ساحر بالكتاب والسنة، هو هيضحك عليك ويقول لك كده ابدا. اصلا الساحر لا يكون ساحرا الا اذا استعان بالجن وقدم لهم بعض الكفريات. خلي بالك من دي، لا يكون الساحر ساحرا الا اذا استعان بالجن او الشياطين وقدم لهم بعض الكفريات. بعض الكفريات زي ايه؟ طبعا عشان يستعين بالجن لازم يظهروا له، وقبل ما يظهروا له لازم يقدم لهم حاجات. زي مثلا الجن يطلب منه يقول له ادخل الحمام وانت رابط المصحف في رجلك. نعم، ده حقيقة. مثلا يقول له اغفر بالله او اسجد لي. الجن يطلب اشياء كفرية اصلا عشان يظهر لك وعشان يعينك. فلا تظن أن الساحر يكون ساحرا بالكتاب والسنة أبدا. ما في ساحر على هدى مستقيم. طيب، فإذا قدم الساحر هذه التنازلات وفعل الكفريات مكنه الجن من المساعدة، يبقى هو قدام الناس شخص وفي حاجات كده يعملها الجن أصلا هو اللي بيعملها بيساعده فيها، طبعا بغير مسألة إيه؟ خفة اليد. خفة اليد اللي هي مثلا إيه؟ يبقى أنت قاعد كده واحد كده يقوم من تحت ودنك كده يقوم عامل كده يطلع مثلا جنيه، دي اسمها خفة اليد، دي مش سحر، دي اسمها خفة اليد. ولكن هل تدخل في السحر ولا لا؟ هي من نفس النوع، لأنه بيسحر عيون الناس، بيسحر عيون الناس. فخفة اليد هي من نفس الضرب، ولكن السحر أعظم وأشد. يبقى احنا عرفنا ان السحر لا يكون الا بالاستعانة بالجن، وقدم لهم بعض الكفريات كده الجن مستعد انه يساعده. انا اتحركت لي قصص عن الامور ديت، يعني امور مشينة. كان مثلا واحد يقول لي حضرت جنا ولم اعرف ولم استطيع ان اصرفه، بهدلني، بيقول لي كده بهدلني. قلت له يعني عمل ايه انت عشان يظهر لك، عملت ايه؟ قال لي مثلا كنت واقف في دايره محاطه بالدم، دايره محاطه بالدم ولازم يكون دم ليك، وقفت فيها عريان وحواليها شموع، حاجات كده شويه ايه خرافات يعني، ولكن دي طلبات الجن عشان يظهروا له. فتفكرش ان الساحر رجل على هدي مستقيم او يتبع الكتاب والسنة، لا، لا بد ان يقدم ما يخالف الشرع. فده قسم. القسم الثاني، في نوع من انواع الناس ممكن يستخدم حبوب وعقاقير وادهان لكي يؤثر على الشخص الاخر، ولعل ديت في الزمن المتاخر ظهر منها حبوب وحاجات من ديت، لو واحد خدها تحس ان هو مسحور، بيعمل حاجات مش بارادته، بيعمل حاجات يظن ان هو عملها. يعني مثلا تلاقيه يمشي كده، تلاقيه مخبوط في الجدار ده، هو مش شايف ولا ايه؟ هو مش شايف اصلا ان هو موجود الجدار ده. فده بسبب بعض العقاقير والأدهان، ممكن حد يديها له فيصبح كالمسحور. وأنا عاوز أسأل سؤال، من الذي، من النبي الذي سحر له؟ ها، من النبي الذي سحر له؟ حد يعلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، سحر له. والذي سحر له لبيد بن الأعقم اليهودي، الذي سحر له لبيد بن الأعقم، وسبحان الله عمل السحر ووضعه ألقاه في بئر، في بئر حتى لا يستطيع أحد أن يفكه أو غير ذلك، فأخبره جبريل بذلك، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر له، لماذا؟ طبعا هنا العلماء بيتكلموا في امور، هنا بيقول لك طب لماذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ اما كان الله قادرا على ان يحميه؟ مساله ثانيه. طب لما سحر له صلى الله عليه وسلم اكيد كان بيقول احاديث مش صحيحه، في ده الفلاسفه والعلمانيين يقولون ذلك على الكتبات يعني. اولا الله سبحانه وتعالى قادرا وهو على كل شيء قدير، ولكن ليعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من الناس، لذلك صلى الله عليه وسلم كان يمرض ويبرد وكان يأتي النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يجرح وغير ذلك، بشر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر له كان يظن أنه قد يفعل الشيء كما قالت عائشة وهو لم يفعله، يعني يظن أنه عمل حاجة وهو ما عملهاش، لكن في الناحية الشرعية ما كان هذا السحر يؤثر على الناحية الشرعية من ناحية الأحاديث وغير ذلك، إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر له، ولتعلموا أن عاقبة الساحر وخيمة بجد، عاقبة الساحر في الدنيا والآخرة إن لم يتب. فكما سنعرف إن شاء الله عز وجل الآن أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا سواحر، قتلوا سحر. ليه؟ لعظم الموضوع، لعظم أمر السحر. طيب أذكر سمعت فيديو عن امرأة كانت تشتكي من شيء، كانت على الهواء في فيديو من زمان، كانت تقول، تسأل الشيخ على القناة، تقول له يا شيخ أنا أرى رؤيا متكررة، بشوف رؤيا متكررة على طول. فقال لها ما الرؤيا؟ فقالت له إني دائما أرى أني أذهب إلى بيت الله إلى مكة، وإذا دخلت لا أرى الكعبة كأنها ليست موجودة. فقالت لها، فقال لها هذا نذير سوء، أخبريني بالله عليك ماذا فعلت من المعاصي يعني. فقالت له يا شيخ أنا عملت عمل لواحد سحر ووضعته في فم ميت، في بق واحد ميت، عشان إذا دفن خلاص بقى ما عادش حد يوصله. فالشيخ غضب جدا جدا وقال اتق الله، حرام عليك، اتق الله. فهي كانت تسأل عن هذا بسبب أنها رأت هذه الرؤيا السيئة، تقول أدخل مكة ولا أرى الكعبة أبدا، الناس يشوفوها ويتوب ولا لا، وكأنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن السحر عاقبته في الدنيا وخيمة، أما في الآخرة فالشخص إذا سحر هذا فعل كفر، هذا فعل كفر، وهذا الحكم في الدنيا، أما في الآخرة على حسب ما يكون من أفعال. يعني مثلا الشخص قد يأتي الكفر ولا يكفر بسبب عدم وجود الشروط وانتفاء الموانع. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان السحر بيكون بحاجتين، اما باستعانة بالجن او باعطاء الادوية والعقاقير وغير ذلك. طيب هذا هو السحر وضرره. طب السحر نفسه، الساحر نفسه هل يكفر ام لا؟ الساحر هل يكفر ام لا؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد بن حنبل قالوا إن هو يكفر، قال لك إن السحر ده يكفر. ليه؟ قال لقول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهنا بيقول إن الجن يقولون للشخص قبل ما يعلموا السحر إحنا فتنة، إياك أن تكفر فلا تكفر، فإذا هو استمر فقد كفر. ده فريق العلماء قال كذا. الفريق الثاني قال به الإمام الشافعي قال لك نستفصل. نستفصل يعني ايه؟ قال لك الشخص اذا كان وضع منه مكفرات زي مثلا وضع المصحف برجله او تبول عليه، فهذه الامور حقيقه. انا سمعت لقاء يؤذني من شخص كان ساحرا لمده 25 سنه، كان يحكي عن نفسه امور غريبه جدا، وتاب بفضل الله سبحانه وتعالى واصبح داعيه من الله الحمد لله. ولكن هذا الشخص يقول كنت ادخل المسجد اصلي بجنابتي حتى لا يعيرني الناس، يقول فلان رب لحيته ما بيصليش، بدخل بصلي ولا فاكر اصلا، وافعل واؤذي البلد، كنت باذي البلد كلها، حد يجيب الفلوس بس يقول لي اذن الشخص ده اذيه. كان يفعل امور غريبه جدا. فالشاهد ان فعل مكفرات الشخص يكفر، قال لك يبقى كافر. اما زي مثلا كعباده الشياطين او ادعاء الغيب، قال لك ان كان لا ياتي كلاما كفريا فهو لا يكفر ولكن يعذر. يعذر يعني ايه؟ الحاكم اما ان هو مثلا على حسب ما يراه يحبسه مثلا شهرين ثلاثه، يخرجه بره البلد سنه، يجلده، حاجات من دي يعذر. ف اما ان تعمد ان هو يقول الفعل تاني الغير كفري فهو يعذر ايضا تعذيرا شديدا. والراجح الاقرب للصواب في الكافر انه يقتل ولكن يستفصل منه. اللي انت بتعمله ده قول لي نوع السحر اللي انت بتعمله. زي مثلا ننزلها كده على الواقع، انت لعلك رايت مثلا في التلفاز ناس بيفعلوا امور غريبه جدا، فتجد مثلا منهم من يشق نفسه ويدخل السيوف وغير ذلك من الافعال، يعني هي تبقى حاجات مرتبينها، ولكن تسمع عن ناس يفعلون السحر والاعمال وغير ذلك، وتجد فعلا ان الرجل مربوط على زوجته فعلا لا يستطيع ان يقترب منها. اذكر واحد كان بيشتغل شيخ قدامي، انا كنت قاعد فبقول له يا شيخ انا في مشكله بتحصل لي. قال له ايه؟ قال له كل مره بزوجتي تشوفني قرش. والله كل ما قربت تشوفني قرش ولا استطيع، كل ما اقرب بس كده تخاف مني جدا وتترك وتسيب المكان وتجري. قال له انت معمول لك عمل. وفعلا كان معمول له عمل. فهم السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بأفعالهم يعلمونها. فإن كان الشخص بيعمل الحاجات دي فهو يكفر بهذا. أما طبعا مثلا احنا كنا صغيرين كنا بنروح الموالد والأماكن دي، فتلاقي مثلا راجل كده بيقعد يعمل حاجات بإيديه خفة يد يعني، فده راجل لا بيأتي بكفريات ولا غير ذلك ولكن ينتهي عنها يعني، فهذا لا يكفر. اللي بيعمل خفة اليد ده هذا لا يكفر، لأن هذا أمر ليس فيه شيء من الكفريات، ولكن هو من نفس الضرب فيبتعد عنه، يبتعد عنه. إذن العلماء تكلموا في الساحر هل يكفر أم لا؟ قال لك إذا كان يأتي بالكفريات يكفر، إذا كان لا يأتي بالكفريات التي قلناها فهو لا يكفر. طيب تكلم العلماء رحمه الله في مسألة، طيب السحر ده أقتله ولا لا؟ أقتله أم لا؟ يعني يا شيخ لو أنا شفت واحد كده في الشارع بيعمل حاجات مثلا زي ده، أو أعرفه إن الناس بتروح له عشان يعمل لهم أعمال والحاجات دي كلها وسحر، أروح أقتله؟ القتل ليس بيديك، مش أنت اللي هتقتل حتى ولو هو اللي هيقتل، بل هذا يرجع إلى الحاكم، نوديه للحاكم ويقيم عليه الحد، يقتله. زي مثلا في السعودية الآن الحدود بيفعلوها مثلا بعد صلاة الجمعة في مكان مخصص، وطبعا مش أي حد بيعمل، سيرجع ذلك إلى الحاكم. بيجلد قدام الناس أو بيقطع يده قدام الناس في مشهد منهم. طب السحر ده يقتل؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يقتل ولو تاب. شوف الحكم ده، ولو تاب. لماذا؟ طبعا العلماء اختلفوا، ولكن هذا هو الراجح. ليه؟ قال لك لو تاب، لأن السحر أصلا شغله من الظاهر، السحر بتاعه من الظاهر، يعني أن أنا أعرفه، لا ده خفي، أعرفه بصعوبة، يعني ما أعرفش حد الساحر إلا بصعوبة، يبقى شغله كله في القلب، معتقد اعتقاد أن فعله هذا صواب، يبقى شغله بين خفي. وبالتالي لو أنا مسكته في يوم من الأيام وقلت له لو مسكته مثلا لكي أقيم عليه الحد وأقتله، يقول لك أنا توب، كل ما مسكه يأذي الناس ويفرق بينهم، ثم إذا جلبته يقول لك أنا توب، كل ما مسكه يقول أنا توب، قال لك لا، مسألة مش كده. إذا عرف عنك السحر وأنك تفعل أفعال كفرية يقتل على الفور ولو تاب. طب هو تاب أهو، قال لك لعله يقولها بلسانه فقط فنقتله في الدنيا، أما إن كان صادقا فأمره إلى الله في الآخرة. وهذا قول طويل. في قول بقى أحسن منه جامد برضه، قول ده، القول قالوا إذا تاب قبل أن يذهب للحاكم فتوبته مقبولة، أما إذا أمسك وقال تب لا تقبل توبته. وده قول قوي جدا برضه، أقوى من اللي فات. تاني يقول العلماء إن هو تاب بينه وبين نفسه خلاص هو تاب، أما إن تاب قدامنا كده لما نمسكه ونتمكن منه ولسه هنسمع أنا تبت، لا يقتل على طول. وده قول جميل. شوف العلماء، علماء رحمه الله كلامهم زي المرهم بجد، يبين كده ويفصل، مش مثلا واحد شفته بقى كافر ونقوم جايبين البلد كلها نهجم على بيته ونقوم قاتلينه في بيته، لا، مسائل فيها ضوابط شرعية، ضوابط شرعية. طيب فإذا الساحر توبته لا تقبل في الدنيا قبل أن يقدر عليه، إلا قبل أن نقدر عليه، إن قدر عليه الناس وقال تب لا تقبل توبته. فالساحر خطره عظيم، خطره على الناس عظيم، لذلك العلماء ما تركوا هذا الأمر، تكلموا فيه وتوسعوا، لأنه يفعل من المنكرات الكثير. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال باب ما جاء في السحر. سنقرأ الأحاديث والآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. قال قول الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق اللي هو النصيب، ملوش نصيب، اللي هو مين؟ الساحر. ولقد علموا لمن اشتراه، اشتراه أي تعلمه واكتسبه، اللي هو السحر يعني، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب في الآخرة، وكأن حسناته ستذهب وعمله باطل، فليس له نصيب في الآخرة. وطبعا الناس في الأيام دي، وأنا بقول لكم إن السحر انتشر جدا في الدول العربية بالذات الفترة الأخيرة، وطبعا ده مأخوذ من الغرب، وهم يتنافسون على أقوى ساحر. وطبعا كل لما يكون يقرأ في الكتب أكثر ويقدم كفريات أكثر يكون أقوى، ده الساحر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب وقول الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما علاقة هذه الآية بالسحر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر، فهم يؤمنون بالجبت أي بالسحر والطاغوت. والطاغوت قال هو الشيطان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. حديث جميل جدا، اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات أي السبع المهلكات. طب هم سبعة بس؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من باب ضرب المثل، ولكن هم كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وعد ثلاثة صلى الله عليه وسلم. فالأمور لتقتصر على الثلاثة، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا آية المنافق ثلاثة. هل معنى ذلك أن آيات النفاق ثلاثة؟ لا، ولكن هذه أعظمها، ثلاثة أعظمها. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ وده حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فتسارعوا. النبي صلى الله عليه وسلم هيكمل الكلام وهيقول، فتسارعوا في الطلب وقالوا ما هن يا رسول الله؟ ايه السبع الموبقات؟ لذلك ده دايما دأب الشخص الذي يحرص على التعلم وحرصه على الاستفادة وتقويم دينه. شخص مثلا إذا وقف عليه أي شيء بيكتبه في ورقة، ولما يقابل شخص من أهل العلم الموثوق فيهم يقعد يسأله فيه. ليه؟ لكي يتعرف على دينه. طيب، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن؟ قال يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله. يبقى أول خصلة نجتنبها الشرك بالله، إن أنا أعمل أعمال المفروض إن هي لا تفعل إلا لله وأعملها لغير الله. زي مثلا فصلنا الكلام في الموضوع ده، ولكن نبين بعض الشيء. أنت لما يجي مثلا عيد الأضحى مثلا بتعمل إيه؟ بتضحى، بذبح. يبقى الذبح لمين؟ لله. فصل لربك وانحر. طب لما تسير البقرة والله لو جبت فرخ ورحت نبعتها عند القبر، عملت انت الوقت اللي انت بتعمله لله عملته لغير الله قدام القبر للميت، وهو ميت ده هو محتاج دعائك. ماشي؟ فانت كده اصبحت مشرك. يبقى انا شرك بالله. يبقى اي حاجة انت بتعملها لله ما تعملهاش لغير الله. اي حاجة بقى، الدعاء، الاستعانة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج وغير ذلك. طيب، يا شرك بالله اول شيء نبتعد عنه. والسحر من السبع الموبقات. ثاني حاجة السحر بعد الشرك عطوه السحر، لأن خطره عظيم. ثلاثة، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس، النفس أي النفس المسلمة أو المؤمنة لا تقتل مسلم أبدا إلا بحق. زي مثلا الساحر إذا فعل فعلا كفريا فإنه يقتل، دي الحق بقى، إلا بحق. لذلك توعد الله سبحانه وتعالى وعيد شديد لمن يقتل إنسانا. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان الله، وعيد شديد. فقتل النفس أمره عظيم إلا بالحق. من السبع الموبقات أيضا أكل الربا. أكل الربا، أكل الربا طبعا منتشر في هذا الزمان والناس يتلونون فيه. الناس يتلونون فيه، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. طيب، وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. اليتيم هو من مات أبيه دون سن البلوغ، اللي مات أبوه قبل بلوغه ده اسمه يتيم، مش اليتيم اللي ماتت والدته مثلا، أو اللي مات أبوه وهو عنده 15-16 سنة، لا ده مش يتيم. وبس احنا عشان متعاطفين مع عشان أبوه مات بنسميه كده، لا ما اسموش يتيم في الشرع. اليتيم اللي أبوه مات قبل ما يبلغ عنده 6 سنين 7 سنين 8 9 سنين وهكذا، ده اسمه يتيم. أكل مال الناس حرام طبعا عامة، أما أكل مال اليتيم ده بالذات أشد حرمة. ليه؟ لأنه ليس له أحد أو أب يدافع عن حقوقه، فأنت لما بتاكل ماله بتستغله، إنه مالوش حد يدافع عنه ولا يطالب بحقوقه، لا سيما إنك مثلا عمه ولا خاله تكفلت به بعد ما يموت والواد له ورث، فأنت تقوم واكل الورث ده وتخلي مثلا يشتغل عندك في التجارة، يشتغل يعمل أي مصلحة هنا ولا هنا، يقول لك ما هو بياكل بلقمته، طب ما هو له ورث وله حق كله. فأكل مال اليتيم من المحرمات العظيمة، والتولي يوم الزحف من المحرمات الكبيرة أيضا. التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا جماعة رايحين نحارب مثلا، رايحين نحارب الكفار زي مثلا حرب 73، طلعنا تحت راية الحاكم وهنحارب الخلاص، فأول ما نشوف العدو نقوم راجعين، هو ده التولي يوم الزحف. الرجوع ده اسمه التولي يوم الزحف، أي يوم الجهاد. فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. طب كبائر ليه؟ أولا أنت مش طالع تلعب، أنت طالع وعارف إن ممكن ما ترجعش البيت. اثنين، ان ده بيقوي شوكة العدو، والعدو لما يشوفك بتديله ظهرك وتجري هيسيبك، يعني هيجي وراه وهيروح البلاد اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها. لذلك اما النصر واما الشهادة، انت خارج وانت ما كنتش تخرج من الاول، انت خارج رايح انك تكون عارف انك ما ترجعش، خلاص لقيت العدو قوي مش قوي توكل على الله، لعل الله ان يكتب لك النصر. مسألة مش مسألة عدد، احنا عددنا 1000 وهم عددهم 10، لا. اذا التولي يوم الزحف من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا ايضا من الموبقات. قذف المحصنات، المحصنات اللي هي المرأة محصنة، يعني مش متزوجة، لا ده المحصنة أي العفيفة. ما أنت لو حملناها على المحصنات اللي هم متزوجات يبقى نشتم البكر براحة وأقذفها، لا ده البكر هو حق إن هي لا تقذف. فقذف المحصنات أي السب والشتم، المحصنات أي العفيفات الغافلات المؤمنات. طيب، هل يدخل فيه قذف المحصنين، المحصنين الغافلين المؤمنين، المحصنين اللي هم الرجال يعني، هل يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه. الآية تشمل هذا وذاك، إذا كان منهي أن تقذف المحصنات فلا تقذف أيضا المحصنين من الرجال اللي هم العفيفين. طيب، طب واحدة معروف عنها الفجور والزنا، هل يجوز أن نقذفها؟ هل يجوز أن نقذف المرأة المعروف عنها الزنا؟ القذف، قذف المرأة المشهورة بالزنا لا يجوز، لا يجوز. طب هي معروفة بالزنا، ليس لك أن تسبها وأن تشتمها، لعلها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل قولك هذا يثير عندها العند فلا تتوب، أو يثير عندها الحرج، فأنت ادعوها بالليل وباللطف وادعو الله عز وجل لها، لا تقصها ولا تسبها. وإن كان، وإن كان قذف الزانية ليس بحرمة قذف المنصنة، يعني دي مثلين اسم لي، إذن فقذف المنصنات الغافلات المؤمنات من المنبقات. فالشاهد في هذا الحديث أن من الكبائر السحر، السحر. طيب لما نيجي نقتل الساحر نقتله بإيه؟ عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ده حده. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. سيدة حفصة، حفصة رضي الله عنها كان لها جارية عملت لها سحر، أول ما عرفت قتلتها على طول، أمرت بقتلها يعني. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث كتاب رسالة لصحابي اسمه بجالة أو تابعي بجالة بن عبدة، بعث له كتاب قال له: اقتل كل ساحر وساحرة. قال بجالة: فقتلنا ثلاث سواحر، ثلاثة قتلوه. فالشاهد أن الساحر أمره عظيم. طيب سندخل في باب أحاديث قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السحر، لكن الحاجات دي فاعلها لا يكفر وليست في اسم الساحر أو في اسم السحر نفسه، حاجات من السحر، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. يعني ايه الحديث؟ إن من البيان لسحر، أي البيان اللي هو حسن الكلام. حسن الكلام قد يكون سحرا لأنه يسحر الآذان. مثلا واحد صاحب باطل، واحد بيدعو إلى النار ولكن لسانه حلو، يعرف يجمل لك الكلام، يعرف يزخرفه لك، فأنت تقتنع بالكلام ده مع أن الكلام باطل. يدعوك مثلا إلى الموالد، يدعوك مثلا إلى الذهاب للنذور وغير ذلك، فكلام أصلا الفعل باطل، ولكن أنت مجرد ما سمعت كلامه حسيت أنه هو حق. ليه؟ عنده بلاغة في الكلام، لسانه حلو، يقدر يوصل المعلومة، فالبيان ده سحر. لذلك ما تغترش بكلام حد. يبقى الكلام ليس معول عليه وحده، بل سمت الراجل، أشوف سمته كده، أسأل عنه، أشوف صفاته، أعرف أنه على الحق، مش من الكلام بس. إن من البيان لسحر، ولعل رجل من أهل الحق يعني لا يستطيع أن يوصل المعلومة، أو أسلوبه يعني ركيك بعض الشيء، أو ليس عنده بلاغة فتظن أنه على الباطل. وهذا شيء يعني مش محمود، أن الإنسان الداعية يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يعرف شيئا في اللغة وغير ذلك، ولكن له علي أن يتعلم لكي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى للوجه الصحيح. فإن من البيان للسحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من اقتبس شعبة من النجوم، والحديث هذا صحيح في مسلم، من اقتبس شعبة من النجوم، لا عذرا هذا حديث عند النسائي ولكن إسناده صحيح، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني ايه؟ يعني الذي يتعلم علم النجوم لادعاء الغيب هذا كأنه يتعلم السحر. ادعاء الغيب ازاي؟ يعني مثلا واحد بيتعلم علم النجوم عشان يستنتج اشياء باطلة من هذا العلم، علم الفلك يعني، يقول لك ايه سنة 7/7/2007 في حجر كبير او في الفضاء هيجي يضرب الكرة الارضية وعليه اللي هي مكتوب. يبقى يا جماعة اللي هي مكتوب امتى؟ 7/7/2007. الكلام ده سمعناه قبل كده سنة 2007 شهر 7 يوم 7. وكذلك عن طريق، والكلام ده كان يعني يقول لك واتنشر في فيديوهات والناس اتكلمت فيه انتشر. هذا الكلام انتشر وهو ان القيامة هتكون يوم 12/12/2012 السنة اللي فاتت. وهذا الكلام نشر في مجلات ووزيع على فضائيات. يقوم جايب لك بقى التحليل بان كوكب الارض مثلا والشمس وكذا، يقول لك دي هتحصل كذا والمجره وغير ذلك. فهذا ان كان يتعلم العلم علم النجوم لهذه الاشياء فهذا كانه يتعلم السحر. اما ان كان يتعلم علم الفلك لكي يستدل به مثلا على وقت الغروب، مثلا اذا كان في صحراء ولا حاجه، وقت الصلاه وهو مسافر وغير ذلك، فهذا مستحب بل اوجبه بعض العلماء، قال لك بل واجب عليه هو يتعلم العلم ده. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم، الحديث مسلم، ألا هل أنبئكم ما العطة، صحيح مسلم، ألا أنبئكم ما العطة، هي النميمة القالة بين الناس. لماذا أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في باب السحر أو شيء من أبواب السحر؟ تعال كده نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول يسأل أصحابه أسئلة. من وقت للتاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد أصحابه معاه بيسألهم كده يختبر معلوماتهم يعني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أسئلة وغير ذلك من الأسئلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من باب التشويق: ألا هل أنبئكم ما العصا، يعني أقول لكم إيه العصا دي؟ فالصحابة طبعا لا يعلمون، ولكن قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، أي التي تزرع الحقد والبغضاء بين الناس. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، لأنها زي الحسد. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحالقة، حالقة يعني ايه؟ تحلق الحسنات. حسد ده حسد مذموم، انك بتبص للشخص في نعمة الله عز وجل انعم عليه عشان تزول النعمة دي من عنده. لكن لو بتبص مثلا واحد ربنا اتاه مثلا عربية نص نقل جديدة بفضل الله، يعني جمع فلوس من هنا ومن هنا وانت عارف ان حالته وحشه وهو جايبها بس عشان ايه يمشي اموره في التجاره. فانت بتبص له، انت جاره بقى وبتبص له، يا ساتر يا رب. شوف الناس اللي مبكنه الفلوس وعامله اللي هي فقيره، يا ساتر يا رب. ويظل يحصل الشخص هكذا في قلبه وقلبه بغلي 300 درجه مئويه بغلي. طب ليه؟ ويتمنى زوال النعمه. طب ليه؟ ادعو الله عز وجل ان يبارك له فيه. ايه المشكله يا ما تدعو؟ ده حسد مذموم. اما الحسد المحمود، اسمه حسد محمود، اللي هي اسمها الغبطه، انك ايه بتبص له على النعمه اللي جت له ديت تقول ربنا يبارك فيها، يا رب ارزقني مثله، انك بتتمنى زيها يعني. وهكذا جاله ولد مثلا، ولد شكله جميل كده وطيب ومطيع وبيجيب درجات كويسه في الامتحانات، يعني من باب الجيره حتى الولد لما ينجح تروح كده زياره تبارك للولد، تدخل السرور على الولد وعلى ابوه وامه، تبقى جار كده طيب كويس، مش عمال تحسد مثلا وتقعد كل لما تشوف ابنك تضربه، اه يا ابني كذا ما جبت زي الولد اسمه ماشي، ويحزن كثيرا. ده الحسد النبي صلى الله عليه وسلم سماه حسد المذموم، الحالقه لانها تحلق الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هنا النميمه العظه. تعالى كده نعرف ايه النميمه. النميمه هي نقل الكلام من الشخص الى الشخص بغرض الايقاع بينهما. ثاني، هو ان تنقل الكلام من شخص الى شخص بغرض انك توقع بينهم في مشكله حصلت بين اثنين، فانت وقفت مع الطرف الاول تقول له انا شايفك كده يعني مش عاطي وشي كويس كده لفلان، تزعلان معاه ولا ايه؟ اسكت يا عم، اللي حصل ده حصل كذا وكذا وكذا، قال لك ثلاث اربع كلمات بس. فانت بقى ما بتسكتش على اربعه، تقوم رايح ده فلان قال عنك كذا، خلي بالك انت رايح قصدك توقع بينهم، يعني انت مش بتحكي له مثلا كلام كويس، يعني الراجل الاولاني قال عنه كلام حلو، قال والله يا عم هو بس اللي حصل اللي فيه يعني سوء ظن بينه وبينه، ان شاء الله هيتصلح وربنا يوفقه، قال بس كده وان شاء الله انا هروح اكلمه المغرب مثلا ولا حاجه. فالثاني يروح بقى هو اصل وقع بينهم، انت عارف لو كان نيته حسنه كان قال ايه؟ والله الراجل طيب، انت قلت كلام كويس عشان تصلح منه، والله الراجل ما عادش فيك ولا حاجه وقال كل طيب، وقال ان هو ان شاء الله هيجي لك وانا عاوزك برضه تستقبله، تبقى كويس يعني ما تشدش معاه وخليك لين كده. حلو قوي كده، يبقى انت كده بتصلح بين الناس، لك اجر كبير. هتبقى رايح يوقع بينهم. ممكن تقول اللي قاله الضيف او تغير الكلام خالص. ده الراجل بيشتمك، ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ده بيقول انك مش لاقي تاكل، ده بيقول انك جلد، ده بيقول انك كذا، ده الكلام اللي احنا بنسمعه. فطبعا هذه النميمه. خلي بالك ممكن واحد يستصغر الموضوع ده ويقول ايه؟ ده الموضوع ده بسيط يا شيخ، يعني مثلا ده انا ببقى قاعد بقى بهرم وبعد نص ساعه بيبقى ليا قاعده ثانيه عند واحد، وبجيب في سيره فلان وفلان واجيب، اذا كنت بتجيب في سيره فلان وفلان مما يكرهه فهذه غيبه. اما النميمه انك بقى تقعد ايه؟ توقع فلان وفلان في بعض. طب تعالى نشوف الحديث ده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، خلي بالك انتبه من الحديث ده، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرين. النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ماشيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم فجاه قال لاصحابه هذان القبران يعذبان. قال لا، هو حد يقدر يشوف اللي جوه القبر ده متعذب ولا لا؟ ولكن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله بها أنه يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم، كما أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف إماما في الصلاة يرى ما وراءه من أمامه، أنا هو واقف الإمام يرى ما وراءه من وراءه من الناس، كما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع أصحابه فقال هذان القبران يعذبان، اللي بالك بقى الكلام وما يعذبان في كبير، يعني تعذبوا فيه مش حاجة كبيرة يعني لا زنا ولا ربا ولا شرب خمر ولا غير ذلك، وما يعذبان في كبير حاجة بسيطة. أما أحدهما واحد منهم فكان يمشي بين الناس النميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، استبرئ يعني ما كانش مستنجي يعني من بوله. إذن النميمة تسبب عذاب القبر، فاحذر من النميمة والغيبة. طيب واحد يقول ما حكم النميمة؟ ما هي بالشرع؟ النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، هل يحذرها الإنسان؟ طيب من أنواع السحر أيضا أمور اللي دخل السحر ما يفعله كثير من الناس وهو الذهاب إلى العرابين والدجالين والكهان وغير ذلك، وطبعا كل الأمور هي داخلة في ضرب السحر، وإن كانت ليست كمثلها في العقوبة وفي القتل ورفض التوبة وغير ذلك، ولكن تدخل فيها من أنواعها يعني. طبعا كثير من أبائنا عندما تشق عليه مشكلة يقول لك ده واحد هنا بيضرب ودع، إنما إيه آخر كله بيضرب ودع يعني بيجيب المظبوط يعني، أو أنا أروح لواحد يعمل لي عمل البنت دي داخلة على 36 وما اتجوزتش، أنا رايح أشوف حد يعمل لي عمل الموضوع ده لعل البنت تكون مربوطة ولا حاجة، فيذهب إلى مش مثلا واحد بيفكر السحر شيخ مثلا بيفكر السحر بالطراءة الشرعية بالأدعية والرؤية والحاجات دي، فك السحر جائز حلال انك تفك السحر جائز، بس بالضوابط الشرعية ما تستعينش بجن عشان تفكه خلاص. طيب فبدل ما يروح للقراءة دي يقوم رايح لمين؟ لواحد بيدعي الغيب اللي هو دجال، ويعمل له كده ورقة فيها طلاسم ويطلب منه شوية أشياء ويقول له تعالى لي ويصرف دم قلبه عليه، ودي طبعا كتير من الناس اللي بيعملها مين؟ الأغنية، الناس الأغنية. الراجل الغني ده يبقى عنده مشاكل كتيرة في الشغل اللي هم في المدينة، تجد لا علم ولا أي حاجة، هو من بيته لشغله لشركته المصنع مفيش علم ولا غيره، فتجد إن لما يقف عليه حاجة يوم رايح على طول للدجال ده يقول له شوف الحل، أنا هخسر الصفقة بتاعتي شوف الحل، فيذهبون إليه. طب تعالى كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، على خلي بالك المسألة مش متعلقة بالشخص اللي إيه اللي أنت بتروح له وهو حاطط قدامه كده قصية فيها بخور وكده والجو اللي هو ده، لا ده يدخل فيه أيضا ضرب الودع وضرب الحصى على الرمل وقراءة الفناجين الحاجات دي. فتعالى كده النبي صلى الله عليه وسلم نشوف الايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بعض ازواجه قال من اتى عرافا، وفي رواية او كاهنا، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. تحملها دي انك ما يتقبلكش صلاة 40 يوم؟ انت اذا رحت الواحد عراف او كاهن او دجال وصدقته اللي يقول، اما لو رحت مجرد زيارة كده وسألته عن حاجة بس ما صدقتوش، انت كده حرام عليك، لانك سألته تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، اذا صدقته. قال لا استنى، هنا كلام العلماء، ما هو انت رايح تسأله ليه؟ هو هتسأله خلاص؟ لا قلته خلاص، لا تذهب الى الدجال او الساحر او غير ذلك. وفي حديث ايضا عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العقوبة، هذه هي العقوبة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اذا الامور التي هي من ضرب الحصى والودع وغير ذلك هذه من الكهانة المذمومة شرعا التي يبتعد عنها المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس رحمه الله في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد اللي هي زي أبجد هوز يعني ألف به جيم والطلاطم والحروف وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ده ابن عباس الذي يفعل مثل هذا ليس له من نصيب يوم القيامة. كما قلت لكم قبل ذلك أني مرة واحد جالي وراني ورقة من الورق ده اللي هو ورق اللي مكتوب فيه اللي بيكتبوا السحرة والناس دول، فشفته لقيت زي ما ابن عباس رضي الله عنه بيقول كده حاجات مش مفهومة. يعني مثلا مكتوب ألف مثلا مثلث مرسوم جنبه مثلث، وتلاقي بعد المثلث غراب مرسوم ثلاثة جيم عين خمسة مربع وهكذا، حاجات كلها كده. يقول لك ايه مثلا الحاجات دي كل واحدة منها علامة مفهومة، دي اسمها يا جماعة الطلاطم. طلاطم ايه الطلاطم؟ هي كتابات غير معروفة يكتبها السحرة كمن باب مثلا ان الانسان مثلا يعني يضعها في المية ويشرب ميتها مثلا، او ان هو يتعلمها، او هي من طلبات الجن وغير ذلك، الله اعلم بامورهم. ولكن مثل هذه الامور اذا شفتها ما حدش يضحك عليك ويقول لك ده ديت رقية اقراها بس كده وعينها عندك في البيت او حطها تحت المخدة وهتصحى الصبح تلاقي نفسك كويس مثلا اذا كنت مريض. لا، شوف حاجات زي ديت اوعى تسلم ده. طيب مسألة فك السحر، فك السحر ده جائز ام لا؟ فك السحر هو يعتبر من الأدوية التي يعالج بها الرجل السحر، دواء جائز انك تفك السحر. طيب كيف فك السحر؟ إذا كنت ستعالج هذا السحر بأنك تستعين بجن فهذا شرك، لا يجوز أن تستعين بالجن لفك السحر، فهذه طريقة مذمومة في حل السحر وهي أن تستخدم الشياطين. أما إن كنت ستحل السحر بالأدوية وبالرقى الشرعية بالضوابط الشرعية فهذا جائز أن تفعل ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فالكسلاح اسمه النشرة أو النشرة، فقال هي من عمل الشيطان. طب انت لسه هي يا شيخ الوادي ان فك السلاح جائز، فكيف هي من عمل الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال هي من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القسم الذي ذكرناه اللي هو من عمل الشيطان اذا استعنت بهم، الشياطين والجن، تستعين بالجن لكي تحل هذا السحر، لا يجوز. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن فك السحر فقال ابن مسعود يكره هذا كله. والبخاري رحمه الله قال معلقا عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. سعيد بن المسيب يسأل راجل يؤخذ عن امرأته أي لا يتمكن من جماعها، كلما أقول لها يحصل حاجة، أيحل عنه يعني ممكن نفكر السحر ده؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يبقى فك السحر يا جماعة شرعا جائز إذا كان الإنسان سيفكه بالطريقة الشرعية وبالضوابط الشرعية.